بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في عمدة الفقه عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. قوله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة فإما أن يكون يعلم بها فلا تصح صلاته عليه نجاسة وهو يعلم بها. القسم الثاني أن يجهل أن عليه نجاسة أو نسي أن عليه نجاسة، يعني صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يعلم أن ثوبه نجاسة، لا يعلم، أو يعلم لكن نسي، يعلم وقال أنا سأغسل ثوبي ثم نسي حتى صلى. فإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا لها فإن صلاته صحيحة، لأن النجاسة من باب التروك، النجاسة من باب التروك، وباب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى نعليه نجاسة ثم خلعهما في أثناء الصلاة، بعدما صلى ركعتين خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به. فلما صلى سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أخبرني أن فيها أذى أو قذر، يقول جبريل أخبرني فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم، خلعها. وجه الدلالة أن أول الصلاة صلاها بنعاله، ومع هذا أكمل صلاته، لم يستأنف الصلاة من جديد، أكمل صلاته، فدل على أن أول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه كان لا يعلم النجاسة التي فينا عليه، فما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولهذا عندنا قاعدة انتبهوا لها: ما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. فلو صلى الإنسان وهو لم يتوضأ على غير طهارة ناسيا أو جاهلا فصلاته باطلة لا تصح. لو صلى يظن أنه متوضي أو يظن أنه على طهارة وبعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء فإنه يعيد الصلاة ولو بعد سنوات، لأن الوضوء من باب المأمورات لا يعذر به. وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولعلي أضرب أمثلة في هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة: باب التروك وباب المأمورات. باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان في أي شيء، في الصلاة، في الصيام، في الطهارة، في غيرها، في الحج، في كل شيء المأمورات لا يعذر فيه. فلو أن الإنسان ما علم عن دخول رمضان إلا بعد يومين، علم في مكان بعيد، نقول يقضي هذين اليومين، يقضيهما. قال: أنا ما أدري، أنا جاهل، ما أدريت أن الشهر دخل. قلنا: هذا من باب المأمورات، أمر الإنسان إذا رأى الهلال أن يصوم، لكن إذا أكل أو شرب ناسيا مش حكم صومه؟ صومه صحيح. لماذا؟ لأن الأكل من باب التروك، مأمور بأن يترك الأكل، يترك الشرب وهو صائم، فلما نسي وفعل التروك صح صومه. ومثله في الحج، لو تجاوز الميقات جاهلا ما يدري، ما علم إلا قالوا: نحن تجاوزنا الميقات فأحرم، فإن عليه ذبيحة ذبحها بمكة مقابل هذا الواجب الذي سقط. قال: أنا ما أدري، أنا ما كنت أعلم الميقات أين مكانه. قلنا: الميقات من باب الأوامر، أمر الإنسان أن يحرم من الميقات فلا يحذر فيه بجهل ولا نسيان. لكن لو مس طيبا هو ناسي أو جاهل، أو غطى رأسه وناسي أو جاهل، النبي صلى الله عليه وسلم عذره لما أتى رجل محرم بجبة متضمخ بالطيب، أمره أن يخلع الجبة ولم يأمره بشيء آخر. فما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. لو أن الإنسان صلى إلى غير القبلة في البلد ولم يجتهد، قلنا: صلاتك غير صحيحة. قال: أنا ما أدري. قل: هذه من باب المأمورات لا بد منها. لكن لو تكلم في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الكلام من باب التروك، وباب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. إذن هنا إذا صلوا عليه نجاسة يعذر بالجهل والنسيان، وإذا صلوها على غير طهارة فإنه لا يعذر بالجهل والنسيان، لأن الطهارة من باب المأمورات وإزالة النجاسة من باب التروك، باب التروك والمنهيات يعذر بها بالجهل والنسيان. قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، يعني جاهل، أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة كما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وعليهما نجاسة. قال وإن علم بها في الصلاة، إن علم بها قبل الصلاة ما يجوز أن يصلي ابتداء فيها، لا بد أن يزيل النجاسة سواء في الثوب أو في البدن، لكن علم بها في أثناء الصلاة ويصلي علم أن على ثوب نجاسة، ماذا يصنع؟ نقول يزيلها، إن أمكن إزالتها يزيلها. يعني مثلا النجاسة بشماغه، نقول اخلع شماغك كم صلاتك، ألقي شماغك كم صلاتك. طيب النجاسة في ثوبه، نقول إن كان عليه ثوب تحته اخلع هذا وكم صلاتك، أو إذا كان عليه مثلا بنطال وفنيلة قلنا اخلع ثوبك وكم صلاتك. ما استطاع، يعني ما عليه إلا هذا الثوب، فذكره يصلي أن عليه نجاسة، نقول هنا تبطل الصلاة، خلاص يستأنفها، يذهب ويلبس ثوبا نظيفا لأنه لم يستطع إزالتها في أثناء الصلاة. طيب الدليل على إزالتها في أثناء الصلاة، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن فينا عليه نجاسة أزالهما وهو يصلي، ما قطع صلاته، خلعنا عليه. فالمصلي إذا كان يتمكن من إزالة النجاسة ويصلي أبعدها وأزالها عنه كم صلاته، فإن لم يتمكن من إزالتها خلاص تبطل صلاة، ما تصح تبطل صلاة، لأنه علم النجاسة ولم يتمكن من إزالتها، علمها ولم يتمكن من إزالتها. قال أزالها وبنى على صلاته، وبنى على صلاته يعني لا يستأنف الصلاة من جديد، لا يستأنف الصلاة من جديد، بل يبني على صلاته. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد، أينما صلى فصلاة صحيحة، سواء صلى على رمل أو على بطحة أو على حجر أو على شجر أو غيره، يعني قطع أشجرة على الأرض وصلى عليها، كله هذه كله من الأرض، فالأرض كلها مسجد، إلا أنه يستثنى من الأرض أماكن، يستثنى من الأرض أماكن، قال إلا المقبرة، لأن المقبرة من الأرض، المقبرة جزء من الأرض، والأرض مسجد، أرض مسجد، فيستثنى هذا الجزء، استثنى لا تصح الصلاة فيه. قال إلا المقبرة، والمراد بالمقبرة مدفن الموتى، المراد بالمقبرة مدفن الموتى، يعني المكان الذي أعد لدفن الأموات، أعد لقبرهم فيها، فمكان القبور لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه سواء استقبل القبر أو لم يستقبله. فإذا أعدت مقبرة وعليها السور فإنه لا يصلى داخل هذا السور ولو كان فيها قبر واحد، سواء مستقبل القبر أو مستدبره لا يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، وهذا من وسائل الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا إسناد جيد كما قال شيخ الإسلام وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، المقبرة لا يصلي فيها، ليست مسجد. وحديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يصلى عند القبور، لا يصلى عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك، إلا ما استثني فقط، وهو صلاة الصلاة على الميت. مع أن الصلاة على الميت بعض العلماء يقول لا يصلى عليه في المقبرة، إنما يصلى عليه في القبر، إذا كان في القبر يصلى عليه، أما إذا كان خارج القبر لا يصلى عليه في المقبرة، لكن الصحيح أنه يصلى عليه خارج القبر أو في القبر، لأن هذه الصلاة مستثنى، الصلاة مستثنى، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر دل على جواز الصلاة على الميت، دل على جواز الصلاة على الميت سواء في قبره أو خارج قبره أما غير صلاة الجنازة فإنه لا يصلى في المقبرة، لا يصلى فريضة ولا يصلى نافلة ولا غيرها ولا استسقاء ولا غيرها، إنما يصلى صلاة الجنازة فقط، هذا مستثنى يصلى صلاة الجنازة. قال إلا المقبرة والحمام. المراد بالحمام ليس الحمام الموجود عندنا الآن، الذي عندنا الآن لا يسمى حمام، هذا يسمى مراحيض قضاء الحاجة، الحمام مكان يغتسل فيه فقط، يعني ليس مكان للبول والغائط، حمامات يوضع فيها ماء حار للاغتسال، هذا المراد بكلام المصنف الحمام، فإنه لا يصلي، فإنه لا يصلي في الحمام، فالصلاة فيه لا تصح، الصلاة فيه لا تصح على مذهب الحنابلة وغيرهم، فإنه صلى منها عن الصلاة في الحمام. ومن العلماء من قال إذا كان الحمام طاهر فإن الصلاة صحيحة، إذا كان الحمام طاهر فإن الصلاة صحيحة، كما ذهب لذلك الحنفية والمالكية، لأن الحمام طاهر، الحمام طاهر وليس مكان لقضاء الحاجة، ليس مكان للبول والغائط، فلماذا لا تصح الصلاة فيه؟ ما دام أنه طاهر فإنه تصح الصلاة فيه، لكن الأقرب أنها لا تصح، الأقرب أنها لا تصح لأنه مظنة النجاسة، لأنه مظنة النجاسة، ما دام أن حمام الاغتسال مظنة لوقوع النجاسة فيه، فلا يصلى في الحمام، لا تصح الصلاة في الحمام. قال والحش، قال والحش، والحش مكان قضاء الحاجة، الحش مكان قضاء الحاجة، الحشوش الذي يذهب الناس إليها ويبولون ويتغوطون فيها، هذا الحشوش مكان قضاء الحاجة، فإنه لا يصلى فيه، فإنه لا يصلى فيه لأنه موضع نجاسة، فلا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. قال وأعطان الإبل، وأعطان الإبل أيضا لا يصلى فيه أعطان الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، فلا يصلى في مبارك الإبل، لا يصلى في مبارك الإبل. والحكمة، حكمة من العلماء من قال تعبدية، لا نعلم الحكمة، وهذا هو الأقرب أنها تعبدية، لكن من العلم من قال إنها ماء الشياطين وإن خلقت من الجن، إنما أنا أقول هذا الأقرب، يعني ردا على قول من قال إن العلة أرواثها وأبوالها نجسة، هذا ليس بالصحيح، فليس العلة نجاسة أبوالها، فالغنم أبوالها طاهرة لأنها مأكولة اللحم، فكذلك الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، ولو كان بوله نجس، لو كان بول الإبل وأرواثها نجسة ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، فليس العلة نجاسة أبوال الإبل وأرواثها، لا، وأرواثها لا، العلة أنها خلقت من الجن، العلة أنها خلقت من الجن، كالعلة في الوضوء من لحمها، أو نقول تعبدية، أو نقول تعبدية، فلا يصلى في مبارك الإبل، لا يصلى في أعطان الإبل. لكن ما هي أعطان الإبل؟ ما هي أعطان الإبل؟ أعطان الإبل لها تفسيران عند العلماء، أعطان الإبل لها تفسيران، التفسير الأول التي تأوي إليه وتبيت فيه، التفسير الأول التي تأوي إليه وتبيت فيه كالأحواش والشبوك مثلا ونحوه، المكان الإبل تبرك تبيت فيه، هذا هو مبارك الإبل. التفسير الثاني، التفسير الثاني المواضع التي تذهب إليه بعد وردها، بعد شربها من الماء، المواضع التي تأوي إليها بعد شربها من الماء، هذه مبارك الإبل، وهي ما يسمى بأعطان الإبل، بأعطان الإبل، فيكون هذان المكانان لا يصلى فيه، لا يصلى في مكان الإبل التي تبيت فيه، ولا يصلى في مكان الإبل التي تأوي إليه بعد شربها، وهي أعطان الإبل، هذه كلها لا يصلى فيها، هذه كلها لا يصلى فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. قال وقارعة الطريق، قال وقارعة الطريق، وسمي قارعة لأن الأقدام تقرعه، لأن الأقدام تقرعه، تقرعه فتمشي فيه، فلا يصلى في قارعة الطريق، لا يصلى في قارعة الطريق، لكن قارعة الطريق الصحيح أن الصلاة فيه صحيحة، الصحيح أن الصلاة في الطريق صحيحة، بشرط، بشرط ألا يكون فيه نجاسة، ألا يكون فيه، فيه نجاسة، وإلا الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، لكنه لا ينبغي أن يصلي في الطريق لأنه يؤذي، يؤذي الناس، يؤذي الناس ويغلق عليهم الطريق، أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إذن نقول الذي لا تصح الصلاة فيه المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل، هذا لا تصح الصلاة فيه، أما قارعة الطريق فالصلاة فيه صحيحة، فالصلاة فيه صحيحة على الصحيح. قال رحمه الله تعالى الشرط الخامس، الشرط الخامس استقبال القبلة، الشرط الخامس استقبال، استقبال القبلة إلا في النافلة إلى آخره. استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة، في صحة الصلاة. وكانت القبلة أولا إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه كان متشوف ومتشوق إلى الصلاة إلى المسجد الحرام إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل القبلة، أنزل القبلة إلى مكة بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتحولت القبلة إلى مكة، تحولت القبلة إلى الكعبة في مكة المكرمة، وحول الناس قبلتهم، حول الناس الصلاة، وبعضهم استدار وهو في صلاته. يعني صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فمر بقوم يصلون إلى المقدس، قال والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام إلى مكة. فاستداروا وهم في صلاتهم، يعني كان الإمام بجهة بيت المقدس، فاتجه الإمام وصار أمامهم بينه وبين مكة، واتجه الصوب إلى مكة. وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، والحركة هنا لا بأس، قد تكون واجبة، الحركة هنا واجبة في الصلاة. إذا كانت الحركة يترتب عليها صحة الصلاة صارت واجبة، لأن الحركات في الصلاة كما سيأتي أقسام. قوله استقبال القبلة، هذا واجب، شرط لصحة الصلاة، لابد من استقبال القبلة. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، يعني يستثنى من استقبال القبلة الشخص إذا كان يصلي النافلة، وأن يكون راكبا وأن يكون مسافرا، هذا لا بأس أن يصلي على راحلته بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن تكون الصلاة نافلة، الفريضة ما يصليها على الراحلة. الشرط الثاني أن يكون مسافرا، المقيم لا يصلي على الراحلة. الشرط الثالث أن يكون راكبا. الشرط الأول أن تكون نافلة، والشرط الثاني أن يكون مسافرا. الشرط الثالث أن يكون راكبا. أما إذا كان يمشي على رجوله فإنه يصلي للقبلة ولا يصلي حيث توجه، والمسألة محل خلاف. الذي يمشي على رجليه من أهل العلم من قال حتى الذي يمشي على رجليه فإنه يصلي حيث توجه في النافلة، لأنه مسافر. لكن على كل حال المصنف يرى هذه الشرطة الثلاثة أن تكون نافلة، فالفريضة لا يصليها على الراحلة، أن يكون مسافر، المقيم لا يصلي النافلة على الراحلة، الثالث أن يكون راكبا، الماشي لا يصلي النافلة. ويكون المسافر في هذه الشروط تكون قبلته وجهة سيره. فلو صلى إلى غير وجهة سيره نقول خطأ، لأن قبلته إما الكعبة أو جهة سيره، إما الكعبة وجهة سيره، فهو رخص له وخفف عنه حتى يكثر من النوافل ويعبد الله عز وجل، رخص له أن يصلي حيث توجهت براحلته، فتكون قبلته وجهة سيره في النافلة. أما الفريضة لا، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر، غير أنه لا يصلي الفريضة، يعني يسبح على راحلته عليه الصلاة والسلام حيث كان وجهه، يؤمئ برأسه. وكان ابن عمر يوتر على بعيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، لكن الفرض لا يصلى، لأن ابن عمر استثنى الفريضة. فهنا تسقط القبلة، هنا يرخص أن يصلي إلى غير القبلة، بل على جهة سيره. قال استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. تسقط القبلة في هاتين الحالتين، الحالة الأولى تسقط القبلة عن المسافر في النفل وراكب، الحالة الثانية العاجز عن القبلة تسقط عنه، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة يصلي على حاله. ويأتي الحديث بقية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.